وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر. ما هو اللي استقر؟ حذف الخبر اذا كان نصا في اليمين. ثم قال وبعد واو، وش اللي بعد الواو؟ ما هو اللي يحذف؟ الخبر. كمثل كل صانع وما صنع. طيب الموضع الرابع، يلا يا ابن داود. نعم، أن يكون قبل حال، لا يصح أن تكون خبرا لكن يكتفى بها على الخبر. إذا وجد حال لا تصح أن تكون خبرا مبتدا لكن يكتفى بها عنه. مثاله ضرب يا العبد مسيئا. طيب الآن، هل إذا قلت أنا لك لماذا ضربت العبد؟ فقلت أنا، فقلت لي ضربته مسيئاً، ضربي إياه مسيئاً. الآن لو ذكرت الخبر، نعم، صار قبيحاً، فلهذا يجب حذفه. لو قلت ضربي العبد إذا كان مسيئاً أو إذا كان مسيئاً، ما حاجة. أنا أفهم إذا قلت ضرب العبد مسيئاً عرفت أنك لم تضربه إلا لإساءتي حالاً أو مستقبلاً، فيقبح أن نذكر الخبر. فتبين اللغة العربية بحقيقة إن كان الشيء مفهوماً جاز حذفه، وإن كان ذكره قبيحاً امتنع ذكره. اللغة العربية شحيحة جواد كريمة، شحيحة كريمة. إذا كان يقبح الذكر قالت لا تذكر، إذا كان يقبح الحذف قالت لا تحذف، إذا كان يمتنع فهم الكلام إلا بالحذف إلا بذكر قالت إن الذكر واجب. طيب الآخر مبحث، هل يجوز تعدد الخبر؟ خالد. سبحان الله، عدة أوصاف لموصوف واحد يمكن؟ الخبر وصف والمبتدا موصوف. أقول هل يجوز أن يتعدد الأوصاف لموصوف واحد؟ يجوز؟ يجوز؟ ما في مانع. كامل كمال. ها؟ لا تعطي مثال. يتعدد الصفة لموصوف واحد؟ ها؟ ما هو التفصيل؟ لا لا لا لا، المهم الصواب. أنا بس أحبيت أشوف هل عند الرجل العلم يثبت ولا يجوز أن يتعدد الخبر والمبتدا واحد، لأن تعدد الأوصاف جائز، أليس كذلك؟ طيب مثل. طيب وفي القرآن نبي مبتدا وين التعدد؟ وهو الغفور. نعم الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. عرفت؟ طيب هل يجوز أن يفصل بين الخبرين بعطف؟ أي نعم. نعم يجوز إذا كان ليس واحد، إذا كانت الصفة ليست صفة واحد، كانت صفة الأشياء، هل يجوز؟ وهل يجب؟ نعم يجب الفصل. يعني إذن يجوز. كيف؟ تجيب إذا خف اللبس تقيدنا ما عاد. كم الأقسام؟ احنا ذكرنا ثلاث أقسام. نعم. إذا كانت قسم لا يجوز الفصل فيه، وقسم يجب الفصل فيه، وقسم يجوز الأمر. طيب ما هو الذي لا يجوز الفصل فيه؟ لا يجوز الفصل فيه عندما أقول لو تعطينا الضابط. إذا كان الوصفان لوصف واحد. إذا كان الوصفان وصفا واحدا فإنه لا يجوز. مثاله كما قال ابني شاعر. لا ما صحيح. شاعر الحالة وكاتب الحالة. نقول لا، الوصفان لوصف واحد مو لموصوف، لوصف واحد. وش لون برتقالك من اللي عندك؟ اي طيب شلون في هذا صحيح؟ اي هذا يمتع ان تقول حامض وحلو، لان جعلت الوصفين كل واحد منفتح عن الاخر وهما مركبه كذا ولا؟ طيب نعم. اي حلو مر، حار بارد، كثير لين شديد، حتى في الالوان. أزرق في يقولون المشلح، ذاك المشلح اللي أحمر أبيض، أحمر أبيض شاهي مخلوط من حليب. لكن هذا بس وش الاسم اللي بينه؟ هذا مز. مز الظاهر المز إنها إن كلمة لكل مختلط، كل وصفين بمعنى واحد. هو الظاهر ما أدري. نعم خلاص. متى يمتنع سعد؟ طيب متى يجب الفصل؟ يجب إن كان الخبر متعددا لفظا ومعنى، والمبتدا متعددا كذلك حقيقه او خبر. مثال مثال مثال هل لك أبناء يا سعد؟ طيب قل لي أبناء شاعر. ها طيب قد إن شاء الله جيب الله إخوان إن شاء الله. طيب لي أبناء شاعر وكاتب وفقيه. هنا يتعين أن يأتي بالواو، لأن كل واحد متصف بصفة لا يتصف بها الآخر. طيب وما يجوز الوجهان؟ نعم مثل زيد شاعر كاتب فقيه، ويجوز شاعر وكاتب وفقيه. لكن أيهما أقوى؟ قال العلماء إن المقرون بالواو أقوى. يعني كان كذا قلت ابني شاعر فمثل تعجب المخاطب، وأيضا وكاتب ربما يقول ما شاء الله جمع بين وصفين، تقول وفقيه وشجاع، فكأن كل معطوف كأنه أتى بجملة جديدة مستقلة. ولهذا هو العطف بالواو قد يكون أقوى، وقد يكون الأنسب والأفصح دون العطف. هذا حسب السياق. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه تارة بالواو وتارة بحذف الواو. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وكلها لموصف واحد. أظن ما يمكن نأخذ درس، انتهى الوقت. المعطوف على الخبر خبر، يعني يعرب معطوف المعطوف على الخبر خبر، كمان المعطوف على الفاعل. لا قال راح عفو وفقيه معطوف على شاعر. طيب يا شيخ كان سؤال يا شيخ عن المرتدين، لو وجد تطبيق وخرابها هل يغني اموالهم ونسبهم؟ ما ندري هي متاوله ولا غير متاوله. ها اذا كفار. نعم بس